أما النية فإنه لا يشرع التلفظ بها إلا في حالين، حال الحج والعمرة، يقول الإنسان لبيك اللهم حج، وإن كانت عمرة قال لبيك اللهم عمرة، وحال نحر الأضاحي يقول اللهم هذا منك وإليك، اللهم تقبل مني. أما سائر العبادات فإن الله لم يشرع لنا أن نتلفظ بالنية. أما قول العلماء من ساد ساد بالنية، المقصود النية في القلب، النية الصالحة، بمعنى أن الناس يختلفون في نوايا قلوبهم، هم درجات، كل الناس يريدون إذا أذن المغرب أن يذهبوا إلى الصلاة، لكن نية زيد تختلف عن نية عمرو، وكلما عظمت النية وصدقت السريرة كان العبد أقرب عند الله وأعظم فوزا.